أخواته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الذين آمنوا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليك إن الله كان على كل شيء رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد عن موعد مع شرح كتابي أو التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. كنا بدأنا مقدمة في الأسبوع الماضي، وقفنا عند بداية الفصل الأول تقريبا، حال الناس قبل الإسلام. وهنا يذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا على الكفر والضلالة وعلى الباطل. هذا توطئة أو تمهيدا لما يعني سيذكره بعد ذلك. فقال: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل ما بعثه، والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. قول رحمه الله عليه أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وفترة من الرسل أي أنه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام كان هناك انقطاع في إرسال الرسل. هذا معنى فترة من إرسال الرسل، أي أنه لم يكن بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الزمان رسل أرسل، لم يكن هناك رسل أرسله الله عز وجل، فكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل. وفارق طبعا بأن كل رسول كان يأتي إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا، أو في قوله تعالى: إني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الآية الأخرى يقول: يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في الأعراف: إني رسول الله إليكم جميعا. إذن هذه دلالة على عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر، وهذا استشهاد الشيخ هنا هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ابن عباس، قال: وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل ما بعثه. ومقت يعني غضب الله عز وجل على هؤلاء أشد الغضب، لأنهم كانوا قد بدلوا وحرفوا ما كان على شريعة عيسى عليه السلام، فبدلوا الكتاب وحرفوه وتركوا حتى الشريعة الحق شريعة عيسى عليه السلام. وإما بقى كما بين الآن بين الكتاب واتبع كتاب مبدل أو بين عربي وعجمي وكفار قريش وغيرهم الذين كانوا يعبدون الأصنام وغير ذلك، فمقت الله عز وجل أهل الأرض لذلك عربهم وعجمهم. وهذه ترجع لحديث مسلم عند النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض. جزاك الله خيرا. فمقتهم وعربهم وعجمهم. ثم قال: إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن هناك بقايا من أهل الكتاب كانوا يتمسكون كورق بن نوفل وغيره الذين كانوا يتمسكون بما كان عليه عيسى ومن قبل ما كان عليه موسى، لكن هذه كلهم انقرضوا قبل البعثة، يعني ماتوا ولم يبقى أحد منهم حتى أن ورق بن نوفل، مع أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت حيا لاتبعتك أو نصرتك إلى غير ذلك، لأنه كان يعلم بأن الرسول حق وأنه كان على شريعة عيسى عليه السلام. ثم يبين الشيخ رحمه الله أن الناس كانوا أقسام، أحد رجلين، إما أهل كتاب لكنه معتصم بكتاب، إما الكتاب مبدل يعني محرف أو مبدل منسوخ أيضا نسخ بما جاء من بعده، وقال ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وهذا كله في أهل الكتاب، كل هذه الأصناف مبدل أو مبدل منسوخ أو دين بعضه مجهول وبعضه متروك، دلالة على أن أهل الكتاب حرفوا في هذا الدين وغيروا فيه، وإما أمي من عربي وعجمي، عربي وعجمي، وهو الأمي الذي ليس له كتاب، الأمي الذي ليس له كتاب أصلا، فهو يعيش في الكفر والشرك على حسب ما يعبد، كما قال يعبد نجم وثن قبر تمثال، ومنهم كفار قريش وغير ذلك، كما المجوس يعبدون النار وكانوا وقتها أيضا، فهم ليس عنده كتاب، وبعضهم كما كان في كفار قريش على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ورأى يرسمون على جدار الكعبة بأن إبراهيم استقسم بالأزلام، قال كذبوا، قال والله ما استقسم إبراهيم بالأزلام، فكانوا يعلمون الكفار أن هناك ديانة سابقة، ديانة إبراهيم، وهم حرفوا فيها أيضا وعبدوا الأصنام التي كانت عندهم. فالأمي هو الذي ليس عنده كتاب أو لا يتبع لكتاب، ككفار قريش والمجوس وغير ذلك يعبدون أوثان أصنام أشجار، هذه كان حال الأميين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة الجمعة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الشيخ بيؤصل لنا أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس على دين، إما على دين يعني دين الحق، إما على بدلوا على دين مبدل أو محرف، بل بعض كالنصارى لما غلوا وابتدعوا في الدين أدخلوا الشرك عندهم أيضا في الدين، وإما وثنيون مشركون ما عندهم كتاب لكن يقلدون أباءهم من قبل الذين كانوا على هذا الكفر. هذا كان حال الناس، والأميين أو الأميون الذين نحتاج إليهم الذي بعث فيهم أولا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم الشجر ومنهم الوثن إلى غير ذلك، ومنهم من يعبد الجن ومنهم يعبد الملائكة. قال والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد، وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، وقد اشتبه عليهم حقه بباطله. يصف ذلك الشيخ أن الناس كانوا في جاهلية جهلاء، إما من مقالات كلام يظنونه علما وهو جهل، أو أعمال يظنونها هي من الصلاح وهي من الفساد، وأكثر ما عندهم يعني من البارع عندهم كما قال عنده بعض العلم الذي ورثه عن بعض الأنبياء السابقين، ومع ذلك قد اشتبه كما قال الشيخ عليه الحق بالباطل. كل هذا وصف للشيخ لحال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سبب أنهم في هذا لأنهم لا يستندون إلى كتاب، قد بدل الكتاب الذي كان في شريعة عيسى عليه السلام ومن قبله موسى، فليس عندهم أصل يرجعون إليه، فالمسألة أصبحت على أفكارهم ومعتقداتهم، وهذا لا يصح أن يكون دينا، لذلك ضلوا في هذا الباب ولم يحسنوا. وأفضل ما كان عندهم عنده بعض البقايا من علم الأنبياء. قال أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع، كما فعلت النصارى، أكثروا في البدع فيها والمغالاة، والقليل هو اللي كان منه مشروع، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إذا وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نذر قليل مضطرب، لا يروي قليلا ولا يشفي قليلا ولا يغني من العلم الإلهي شيئا، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. هو قال أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع، ولعل هذه إشارة من وأكثره مبتدع، إشارة أن العرب كان عندهم مناسك، كان عندهم البيت الحرام وكان عندهم مناسك يفعلونها، في حج كان عندهم، الكفار في قريش كانوا يأتون ويحجون، وغير قريش العرب كانت تأتي كما بينا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما كان يفعله كفار قريش في الحج، فكانوا هم يجعلون عرفة في العاشر وباقي العرب عرفة في التاسع، وهم المزدلفة في التاسع والباقي العرب بعد أن ينفرون من عرفة يذهبون المزدلفة. كان عندهم حج لكنه كان بغير مشروع، ليس على الشريعة، لكنه كان ابتداعا منهم، بل كان في الحج شرك، حتى كانوا هم يحجون شرك لما يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما تملكه وما ملك، فحتى في التلبية التي الأصل فيها التوحيد أشركوا فيها أيضا. فإذا هو يقصد الشيخ أن كان في مزج، يعني في إدخال باطل على الحق كان عندهم، هذا نوع لو قال أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع، أو أن يكدح بنظر كدح المتفلسفة، وهذا دخل في قسم آخر. هو الآن القسم الماضى كله كان بيتكلم في أهل الكتاب، وثم تكلم في الأم أو لما كفار قريش أو المجوس الذين يعبدون، يعني إيش كما قلنا، أصنام لو جعلناهم معا، ثم يتكلم الآن وتكلم بعد ذلك عن الذين خلطوا، الذين هم تخلطوا هنا بالدين، بعض المشروع ببعض الباطل، ثم يتكلم الآن عن الفلاسفة وهم ما سموا أنفسهم الحكماء، وعلى أن معنى الفلسفة الحكماء، فقال أو يكدح بنظري كدح المتفلسفة فتزوم مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إذا وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نذر قليل مضطرب، لا يروي قليلا ولا يشفي قليلا ولا يغني من العلم الإلهي شيء، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. هو طبعا هذا وصف للشيخ على من يسمى نفسهم الفلاسفة أو الحكماء، وأصل مسألة الفلاسفة أو الحكماء الذي أخذ منهم التصوف بعد ذلك، أو المتصوفة أخذت منهم، اللي هو الزهد أو ترك الملذات والشهوات وصفاء القلوب، فيتركون الملذات من متاع الدنيا ظنا منهم مطعم مشرب استمتاع إلى غير ذلك، أن هذا فيه نوع من التخلية، فتصفو الأذهان والقلوب ترق، ويقبلون كده على الخالق أو على الإله، أو يفيضوا عليهم بقى بالفيوضات التي يتكلمون عنها، وطبعا هذا كله من عند أنفسهم، يعني ما عندهم أصل شرعي، ما في كتاب يسيرون عليه، هذه نظريات عندهم وأفكار عندهم، ما في أدلة على ذلك. لذلك الشيخ قال لا يروي غليلا ولا يشفي من العلم الإلهي، يعني هذا كله كلام نظريات هم يضعونها ليس لها علاقة بالعلم الرباني الإلهي الذي وحي على الأنبياء. ذلك قال باطله أضعاف حقه، يعني قد تجد فيه بعض الحق لكن الباطل فيه أكثر. ثم بين أن حتى الفلاسفة مختلفون، وهذه نعم ينظر أرسطو وأفلاطون غير أفلاطين، في أفلاطين وفي أفلاطون، هذا لهم نظرية وهذه لهم نظرية، بل بيتناقضوا حتى في بعض الأمور، معلوم في الجبر ومعلوم في القدر، ده إلحاقا بما عندنا نحن من أصول، لكن حتى هم نظرياتهم مختلفة، حتى الفلاسفة نظرتهم لبعض الأمور تختلف، وذلك الشيخ يشير إلى ذلك. ثم قال الشيخ، هذا المقصود كل هذه التوطئة كما قلت ليبين حال الناس، فقال: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين به عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى، ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. هدى الله الناس ببركة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي الله عز وجل أرسل النبي بعد هذه الظلمات التي كان يعيش فيها الناس في الجاهلية، وحقا جاهلية، وبعد بعثة النبي ارتفعت الجاهلية. حتى البعض العلم يقول ما يصح أن نقول بأننا عدنا إلى الجاهلية بعد بعثة النبي، لأن الجاهلية قد ارتفعت ببعثة النبي، لكن ممكن أصناف أو أنواع من الجاهلية نعم، لكن لن تكون نقول إن الناس رجعوا إلى الجاهلية، لا، الجاهلية رفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعود بعض أنواع وأصناف الجاهلية نعم، وهذا واقع مشاهد، الشرك موجود وأمور أخرى موجودة إلى غير ذلك. لكن هو قال بأن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا يبين أن الناس كانوا في ضلالات، كما وجاءت السنة بذلك، لما جاء الصحابة يتكلمون، لما جاء ما أدري من تكلم عن نجاشي أم الذي تكلم مع قيصر، لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا من الظلمات والنور، كنا نأكل بعضنا بعضا، وكنا نأكل الميت والجيفة، وكنا نؤيد البنات، وكنا نقاتل على كذا، إلى وكان يبين له كيف النبي صلى الله عليه وسلم جاء فانتشلهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. والله لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل معه الكتاب، فكان هذا الكتاب هو التبيان لكل شيء، وهو الأصل الذي يسير عليه الناس. لذلك قال: هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. هداية عظيمة لا يمكن أن يستطيع أن يدانيها أي هداية من هدايات البشر التي كانت عندهم من قبل. فقال ذلك: هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، أي أن يبين بمدى عظم منفعة الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى السعادة التي يحصله أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وجاء بالحق، فالسعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى أهل الكفر مع أنهم لم يتبعوا، لكنهم قد وقفوا عن بعض المنكرات وغير ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحصل لهم الإيمان، لكن وقفوا. بعضهم وقفوا لما رأوا عدل النبي صلى الله عليه وسلم وعدل الإسلام، فوقفوا في بعض الغي والظلم، وإن كان في الآخرة لن يفيدهم، لكن حتى هؤلاء استفادوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من أخلاق أهل الإسلام، ورأوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا من أخلاق الصحابة، فتأثروا وإن لم يسلموا. بعضهم العالم يسلم حسدا أو ظلما أو استكبارا أو غير ذلك أو تكذيبا، لكنهم لما رأوا من الإسلام، فكان أيضا الإسلام مانع للاستمرار في ظلمهم وغيهم، وإن كان ليس هذا على الإطلاق، لكن أقول هذه استفادة أيضا حتى لأهل الكفر، ولكن الاستفادة الحقيقية كانت لأهل الإيمان، لأنه قال بعدك حتى حصل لأمته المؤمنين به عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها استفادة عامة للناس واستفادة خاصة لعموم المؤمنين، واستفادة لأولي العلم أيضا. فهذه منا من الله عز وجل ببعثة النبي، بعثة الله عز وجل هذا النبي علينا منا عظيمة ليس لها مقابل ولا تقاس. لذلك قال عموما وخصوصا، منا عامة على الأمة بأن الله أخرج الناس من الظلمات إلى النور ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشرك إلى التوحيد، فتركوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وتركوا الشرك ودخلوا في دين الله عز وجل ووحدوا الله عز وجل، بل تركوا ما كانوا يفعلونه من أخلاق كانوا يأكلون الميت ويؤذون البنات وكانوا يفعلون الزنا والعياذ بالله وكانوا يشربون الخمر. كل هذا جاء الإسلام فنهاهم عن ذلك، وهذا عام، ولكنه هناك خاص كما قال الشيخ بأن أولو العلم أيما استفاد أهل العلم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان لهم نصيب الأوفر في معرفة مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا وعملوا أو عملوا علموا وعملوا، فرزقهم الله عز وجل الإيمان واليقين ورزقهم الخشية، لذلك أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن، قال لنا ما يخشى الله من عباده العلماء. فاستفاد أهل العلم بنور القرآن والسنة الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث لهم هذا الانتفاع وكانوا في علو من الدرجات. فالمنفعة عامة لعموم المؤمنين ولخصوص المؤمنين. قال ثم إنه سبحانه بعث بدين الإسلام، ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، والدين الإسلام سماه هنا الصراط المستقيم. والإسلام هو دين كل الرسل كما هو معلوم، لقد بعث في كل رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن جاءت كل الرسل تدعو أقوامه أن يكونوا مسلمين، وقال تعالى أن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين، أدلة صريحة واضحة على أن من لم يكن على الإسلام ليس من أهل الحق، ليس فيها نزاع، لبس من لبس على الناس وظن أنها أديان وتجتمع الأديان وغير ذلك كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، ولو قاله مئات الناس يخرجون عليهم كل يوم، فكلام الله عز وجل واضح صريح صحيح، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب الجحيم أو من أصحاب النار كما جاء في معنى الحديث. فدين الإسلام هو دين الحق، هو الصراط المستقيم الذي فرضه الله عز وجل على الناس وأمرهم أن يدعوهم كل يوم، بل في أكثر من في كل صلاة في كل ركعة بقراءة من سورة الفاتحة بأن ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الذي يبد على كل المرء أن يتمسك به، يتمسك بهذا الدين العظيم دين الحق، والتمسك بالإسلام أي الاستسلام، هذا أصل معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل توحيدا وانقيادا له بالطاعة في كل أموره، في أحكامه، في أدابه، في سننه، في حياته، في معاملاته، هذا معنى الاستسلام. ولا بد أن يكون مع الاستسلام البراءة، البراءة من الشرك وأهل الشرك، معنى أركان لا إله إلا الله لابد فيها من توحيد الاستسلام لله عز وجل، لابد فيها من القياد، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة الآيات، أمر مستقر، وهذا الأصل في معنى الإسلام أنك تستسلم لله عز وجل توحيدا بنفي الشرك وانقيادا، ولا بد من البراءة، الولاء والبراء، من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن لم يحقق ذلك ولم يحقق الإسلام، هذه أركان، فمن لم يستسلم لله وانقاد فهذا استكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا واستكبارا، ما الذي منع فرعون من الإيمان؟ الاستكبار، وكان مستيقن، قال انه موسى اليس لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، يعني لقد علمت، يعلم ان هذا هو الحق لكن استكبار. وايضا كما جاء في حديث كفار صناديد قريش لما في القصه المشهوره لما تكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعلم انه الحق وكذا لكن منا ياتي منهم رسول ولا ياتي مننا رسول، فاستكبروا. المغيره وغيره ومن كان معه الوليد بن المغيره علموا انه على الحق، ومع ذلك كان استكبارا منهم ان يتبعوه اصاله. فهذا الذي لم يستسلم فهو مستكبر، وان استسلم لكنه لم يوحد، كاستسلم لكنه اشرك الولي معه في العباده، اشرك السيد له في العباده، الكبير له في العباده، فصرف له او اشرك معه شيء اخر، فقد لم يوحد. اسلم لكنه لم يفرد، استسلم لكن استسلم مع الله لغير الله ايضا، فهذا وان لم يكن استكبارا لكنه اشرك، ان كان قد خرج من الاستكبار لكنه وقع في الشرك ايضا. والمستكبر والمشرك كلاهما ليسوا من اهل الاسلام. طبعا الاستكبار اللي هو الذي يمنعه من الايمان نقول، يعني ليس الاستكبار الذي دون الكفر، لكننا نقول مستكبارا فلم يدخل، دخل واشرك، فكلاهما ايضا فيه من اهل الكفر. فلا بد للمرء ان يستسلم بالدخول وعدم الاستكبار والانقياد والتوحيد، عدم الشرك والبراءة أيضا من أهل الشرك. قال ثم بيّن أن الإسلام هو الصراط المستقيم، وبيّن النبي الشيخ الإسلام تيمية أنه فرضه الله عز وجل على الخلق، لذلك أمر من يسألوه، وهو هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وخط خطوطا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن هذا الطريق هو طريق الحق، وهذه الخطوط عليها شياطين يكتبون على كل طرق، وهذه مبتدعة وطرق المبتدعة في معنى الحديث المشهور. فالطريق الإسلام هو الطريق الواضح الذي لا يكون إلا بالتصديق الرسول وباتباع الكتاب والسنة، وهو الذي أمرنا أن ندعو به كل يوم اهدنا الصراط المستقيم الذي أنعمت عليهم. من هم؟ الأنبياء أفضل الخلق، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وما السبب؟ أن كل هؤلاء سلكوا طريق الحق، لذلك ندعو أن نكون منهم. الأنبياء هم الذين أرسلوا فكانوا على الطريق أصلا، هم اللي جاءوا بالطريق، ثم الصديقون الذين صدقوا الأنبياء فكانوا على طريق الأنبياء، والشهداء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل إعلاء لكلمة الله عز وجل، والصالحون الذين ساروا على نهج من قبلهم فكانوا من أهل الصلاح. فندعو الله جميعا أن نكون من هؤلاء وهم أهل الصراط المستقيم. ثم كما قلنا إثبات ونفي اهدنا الصراط المستقيم، ثم نبين ليس صراط الذين مغضوب عليهم ولا الضالين. فبين هنا الشيخ كما بينا في المقدمة حتى ما نكرر، لكن سنعرج عليها لأنه هنا فيها تكرار، قال غير المغضوب عليهم، وقالوا كما جاء في التفسير أنهم اليهود والنصارى الضالون. والفرق بأن اليهود أوتوا علما ولم يعملوا به، كانوا عندهم العلم لكنهم كانوا يعلمون أن الرسول سيخرج، وكانوا ينتظرونه وكانوا يريدون منه، ويعلمون أنه خرج من قريش وأنه الحق، لكنهم كتموا ذلك. إذا كانوا كتموا أحكام الزنا عندهم لما جاءوا لنا سلم وكشطوا ما كان في حديث عبد الله بن سلام عندهم، فهم أصل قوم بهت، أصالة هم قوم، هذا هم المغضوب عليهم، جاءهم العلم ولكن تركوا العمل به واتبعوا الأهواء. فكل من كان في هذه الأمة ممن رزقه الله علما ولم يعمل به، أو ترك العلم، ترك العمل بالعلم الذي علمه واتبع الهوى، ففيه شبه من اليهود. كل من علم ولم يعمل بهذا العلم وترك العمل هذا اتباعا للهوى فهو فيه شبه من اليهود. والضالون هم النصارى، ما عندهم عمل، ما عندهم علم، لكنهم عملوا بغير علم، ما أرادوا التعلم، جهال، لكنهم عبدوا الله على جهل، فابتدعوا الرهبانية والزهد ووقعوا في الشرك، ووقعوا أيضا في البدع. فكذلك أيضا كل من كان في هذه الأمة ممن يترك العلم ويعمل على غير علم وعلى غير هدى ويبتدع، ففيه شبه من النصارى. كل من يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل وبالذوق وبالوجد وبالهوى، كل هؤلاء فيهم شبه من النصارى، كالنصارى بالضبط. ثم ذكر قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله بيده بيدي. هذه تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى به داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك، أي يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت: لا. ثم تكلم ساعة، وطبعا ساعة عند العرب ما يقصد بها الساعة 60 دقيقة، يعني يأخذ فترة. ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله وأكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى الضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. فقال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. هو الشيخ بيستشهد بالحديث على مسألة معنى اليهود، معنى المغضوب عليهم والضالين، إن هم اليهود والنصارى، وهي فيها قصة الإسلام عدي بن حاتم. طبعا عدي بن حاتم مشهور، أبوه أبو حاتم، أو أبوه أبو حاتم الطائي، اللي كان يعني يضرب به المثل في الكرم، وهو نسبة لجبل طيء المعروف هذا. وكان عدي سيد على قومه بعد موت أبيه، لكن لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وداهم أو قاتل في جبل طيء، فهرب عدي إلى الشام خائف على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم سبى أخته وكانت كبيرة في السن وحكيمة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يعني أنت لا حاجة لكم فيه، فإني امرأة كبيرة ولا نفع عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلبت أن النبي يعني يمن عليها ويتركها، فالنبي تركها. ثم هي بعدك أرسلت لعدي أن يأتي، لما رأت من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ضير عليه، قالت أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه النبي لن يؤذيه يعني، وسيعفو ويصفح عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي وأصحابه في المسجد الزكاة، قالوا: هذا عدي بن حاتم لم يأتي بإيش؟ بعهد أمان، يعني لك أنك تفعل فيما تريد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وحكى القصة عدي بعد ذلك، وكان قد شرح الله صدره إلى الإسلام، فأسلم وأسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن اليهود هم المغضوب عليهم كما بينا، وأن النصارى هم الضلال. لذلك قال: فإني حنيف مسلم. والحنيف هنا المقبل على الله، إن إبراهيم كان حنيفا مسلما، المقبل على الله معرض عما سواه، هذا معنى الحنيف، يقبل على الله معرض عما سواه. طبعا الحديث فيه يعني فوائد حقيقة كثيرة أيضا. فيه أن عدي كان إشراسا في قومه، وفيه السياسة الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أولا دعا الله أن يجعل يده في يده وقد حدث وأسلم، وفيه كيفية التعامل مع كبراء القوم وإن لم يكونوا على الإسلام، لأن فيه مصلحة شرعية بأنك إذا يعني إذا استطعت أن تدخله الإسلام وتجذبه إلى الإسلام وتعتني به، فدخوله في الإسلام يدخل معه قومه، لأنه كبير معروف له رأس في قومه. وهذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي لما جاءه، أخذ بيده وصار به وأجلسه، ولم يكن يعلم أنه مسلم، لكن كان يرجو إسلامه لما فيه خير من بعد ذلك. وفي أن المرء وإن كان على الكفر ولكن له قدر، فلا مانع من إنزال منزله قدره إن كان هناك مصلحة طبعا في ذلك، إلا ليكن من أهل الحرب أو غير ذلك، لكنه لأن النبي بالغ له في يعني في الحفاوة، أكرمه أو يعني أخذ بيده وسار معه وتكلم معه. وفي طريق للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعوته لعلي، وكانت المسألة أسئلة: أتعلم إله غير الله؟ أهناك شيء أكبر من الله؟ فكأنه يحدد له أسئلة تصل إلى المراد. يعني طريقة في الدعوة تستنبط، استنبط أهل العلم المراد أن يدخل في الإسلام، فأتى له بقواطع: هل هناك إله؟ هل هناك شيء أكبر من الله عز وجل؟ أحد أكبر من الله عز وجل؟ فدخل في الأصول التي نحتاج إليها ليدخل المرء في الإسلام. ما تكلمنا عن الفرعيات، وهذه طريقة لابد ينتبه إليها من يعمل. إن كان عندك قضية كبرى فلا تنشغل بالفرع بالصغرى، إن تتكلم مع أحد عنده إشكالية كبيرة في العقيدة فلا تنشغل بالفرعيات، ولا يجرك هو للفرعيات ويترك الأصل. المهم أنك تتكلم معه فيما هو عنده فيه من الباطل، وهذه طريقة طبعا لابد ينتبه إليها، لأن البعض يريد أن يدعو لكنه ينشغل بفرعيات وأمور صغيرة تبعده عن الأصل. وفيه أيضا الدعوة بالحسنى بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا لا شك بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي كان فيه حكمة وموعظة ومجادلة وبالتي هي أحسن. وهذا أصل في الدعوة، قلت هذا أصل في الدعوة، حتى لو تدعو غير المسلم لابد أن تكون الدعوة أولا هكذا، وتصبر إلا أن يأتي أمر تجد فيه تعدي أو شيء أو هو، فلا بد توقفه على عند حده بقدر ما. لكن أصل المسألة أنك أنت تدعو لأنك تريد له الخير، مش بتدعو انتصارا لنفسك أن يسمع كلامك لأن يسمع الكلام فأنت تنقلب عليه، لا، أنت تريد. نفس طريقة الأنبياء جلسوا سنوات وسنين يدعون أقوامهم، منهم من دخل ومنهم من لم يدخل، حتى يأتي النبي يوم القيامة معه واحد، أو لا يأتي معه أحد، أو معه اثنين، معه ثلاثة، هذا إيش؟ ومع ذلك هو لم يقف وكان يدعو. ثم قال الشيخ: وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، حديث عدي، قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وهذا هنا الآية صريحة كانت في في في في اليهود. لأن اليهود كانوا جاءت في في في في كانوا يفعلون، كانوا يستهزئون بمن يصلون، فقال الله عز وجل: إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالله عز وجل ثم قال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثم ذكر سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، إلى آخر الآيات. فكان الخطاب هنا لليهود، كانوا يستهزئون بالأهل الإسلام عندما يصلون ويشوشونهم ويتكلمون عليهم، فنزلت الآيات في ذلك وبين لهم من لعنه الله وغضب عليه. فمن لعنه الله وغضب عليه؟ اليهود في ذلك. لأنه قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ وهذه دلالة من الشيخ على استشهد بالآيات على أن اليهود هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم. لكن هو طبعا ليس كل اليهود، قد حرفوا وبدلوا أيضا، بعضهم حرف وبدل وبعض لم يحرف ولم يبدل. كما أن ليس أهل الكتاب النصارى ليس كلهم حرفوا وبدلوا، منهم حرف وبدلوا من لم يحرف، منهم قد آمن كما قال الله عز وجل عن النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدم، وقد أسلموا بعد ذلك. فإذا ليس كلهم على ذلك، لكن بعضهم قد أصابهم اللعن والغضب من الله عز وجل والمسخ قردة والخنازير وغير ذلك. لأنه لهم قصص اليهود في القرآن. الحيل هم أول من ابتدعوا الحيل، كما في حيلة السبت، صيادة السبت إلى غير ذلك، وشحوم الميتة وغير ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنهم الله من لعنه الله وغضب عليه. واللعن والطرد من رحمة الله، والغضب أشد من اللعن. لذلك بعض العلم في لفتة في تفسير آيات النور في الحلف لمن رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله، فقال في حق الزوج يشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاء في المرأة قال وتدفع يدرى عنها العذاب أن تشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فجعل الغضب في المرأة واللعن في الرجل لو كان هناك كذب، وقالوا الغضب أشد من اللعن. وما الداعي؟ لأن السبب في ذلك بيكون المرأة، فكان أشد عليها بعد ذلك، فكان شد العذاب أشد من الرجل فيه. لو كانت كاذبة فقد فعلت، فكان الغضب أكثر. هنا جمع الله عز وجل لهم الاثنين، من لعنه الله وغضب عليه، فأخذوا بأشد أنواع العذاب من الله عز وجل. اللعن من الطرد من الرحمة، وأيضا الغضب من الله عز وجل. قال وعبدوا الطاغوت، وهو الأصنام عبدوا الطاغوت. اليهود عبدوا العجل الذي أتى به الأم السامرية لما ذهب موسى عليه السلام يكلم الله عز وجل، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لذلك قال هنا الله عز وجل جعل منهم القردة وعبد الطاغوت. كل هذا فعلوه اليهود، وقد بين الله عز وجل حالهم معهم. وقال تعالى، قال الشيخ ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم، هم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. المنافقون تولوا قوما، من غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم. فقال الشيخ المنافقون والنفاق هم أشد أهل النفاق، هم أشد ما يكون على أهل الإسلام. الكفر أصل الأمر هين أنت تعلمه وتستطيع أن تتعامل معه، لكن ما أوقع الأمة فيما وقعت فيه قديما وحديثا إلا أهل النفاق. والأهل النفاق يزدادون مع ضعف معزة الإسلام، مع ضعف الإسلام، مع عزة الإسلام تجد أهل النفاق أكثر، ومع ضعف الإسلام ما يهم أن يظهرون النفاق بل يظهرون الكفر. لذلك كان في مكة ليس هناك نفاق، لأن الإسلام كان أهل الإسلام كانوا ما زالوا في ضعف، ولما ذهبوا إلى المدينة وقام لهم دولة أصبح النفاق، وجد أهل النفاق لكن لا يظهرون نفاقهم لخوف من المسلمين. فتجد في وقت علو أهل الإسلام أهل النفاق ينخرون في عظام الأمة. لذلك ما أوقع الدول الإسلامية قديما إلا أهل النفاق، ما أدخل التتار والمغول إلى بغداد والشام واقتربوا من مصر إلا أهل النفاق، وأكثرهم كانوا من الروافض عليهم من الله ما يستحقون، خبثاء، هم الذين سلموا البلاد لأهل الكفر في كل زمان ومكان. تجد لابد منهم أناس يطعنون في الإسلام ويدعون أنهم من أهل الإسلام بعيدون كل البعد عن ذلك. ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم منكم ولهم، يعني هم أهل النفاق. الله عز وجل يبين لنا بأنهم هم الذين تولون دائما أهل الكفر، فانظر إلى حال هؤلاء تعاون مع أهل الكفر في كل زمان على أهل الإسلام، يتقربون إلى الله عندهم بقتله ودماء أهل السنة. هذا دأب أهل النفاق دائما. وفي المدينة عبد الله بن سلول كيف تحالف مع اليهود ليخزن المسلمين في الخندق وغير ذلك من بعدهم. أصل أصيل، أردت أن تعرف أهل النفاق اعلم كيف يتعاملون مع أهل الكفر، سيظهر لك الأمر. يظهر لك الأمر جليل لمن عنده فراسة وحكمة بل عنده علم، سينظر ويقرأ في التاريخ ويعلم في الكتاب والسنة مواصفات أهل النفاق. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم، يوالون الكفار ويتولون الكفار ويحبون أهل الكفر ويناصرون أهل الكفر ويؤيدون أهل الكفر ضد المسلمين. قال تولوا قوما، تولوا يعني أيدوا ونصروا وساعدوا، وأول ناس يفرون حتى مع أهل الكفر. قال الله عنهم ذلك: يدخلون يعني يقولون نحن معكم، لكن لما يأتي الحق يفرون. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، انظر الله يقول ليش لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. فهؤلاء الذين تولوا اليهود قال الله عز وجل أيضا غضب الله عليهم. كل هذا تقسيم من الشيخ على إثبات الغضب من الله على اليهود، أن اليهود أمة مغضوب عليهم، والنصارى كما سيأتي أيضا أنهم أهل الضلال. لكن الله عز وجل قد بيّن لنا وأعلمنا، لأن هذا العلو لهم لن يطول ولن يكون على مدار التاريخ، بل الله عز وجل قال كما في سورة في الإسراء، طبعا في افتتاحية سورة الإسراء وفي الأعراف، قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أسأل الله عز وجل أن يرينا هذه الأيام. وقد حدث لما بعث الله عز وجل عليهم بختنصر المجوسي في أول سورة الإسراء، فأبادهم وقتل فيهم، ثم خرج عليهم فرعون في مصر فسامهم سوء العذاب. قال الله عز وجل: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قبل طبعا بعثة موسى عليه السلام. فجلسوا فترة تحت سلطة فرعون وتحت قتل فرعون لهم والتحكم فيه، حتى أنقذهم الله عز وجل بموسى، لكنهم أيضا من قوم بهت ما حتى استجابوا لموسى في كل وقته، بل خالفوا موسى وفعلوا ما فعلوا كما هو معلوم في القرآن. فعادوا مرة أخرى، أو عاد عليهم اللعن والطرد من والغضب من الله عز وجل. ثم في الزمان الحديث بعضهم قال كما جاء حدث منهم ما قتل منهم كثيرا في قبل الحروب العالمية عند هتلر وغيره، لما قتل فيهم كثير لما النازيين كما الآن هم يتغنون بذلك كأنهم أبيدوا يعني ويأخذوها مطية لما يفعلون به مع هؤلاء، فقتل فيهم نعم كثيرا واشتد عليه. وكما نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الزمان الذي يقتل فيه مسلم اليهودي حتى يختبئ بين الحجر خلف الحجر، فيقول الحجر للمسلم: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. إلا شجر الغرقد الذين هم يعني يزرعونه كثيرا ليختبئون منه. ثم ذكر الشيخ قال قوله تعالى: وباء بغضب من الله، وقلنا هذا بيان كله لأن وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال الله تعالى في النصارى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الشيخ: وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، طبعا هم الذين ثلاثوا النصارى. وهنا صراحة من الله آية صريحة في القرآن، أقول نص: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث ثلاث. من الذي كفر؟ والله عز وجل. ومن لم يكفر من قال بالثلاثة فهو كافر، لأن الله عز وجل قد أنزل تكفيره في الكتاب في آيات لا تحتمل معنى غير ظاهر ولا مؤول، آيات صريحة نص: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمن قال بأن المسيح إن الله أله المسيح ومن قال بالتثليث كافر لا يشك في كفره، ومن لم يقل بكفره فهو كافر إلا أن كان يجهل هذه الآيات فيقال له افتح الكتاب واقرأ الآيات والله عز وجل يقول عنهم كذا، فإن لم يؤمن فقد كذب الله عز وجل فيكفر بذلك والعياذ بالله. تصريح من الله عز وجل بضلال النصارى، وكيف هذا يستقيم مع من يريد أن يقول نجمع بين الأديان والله عز وجل بين بأن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضلال؟ كيف يجتمع المؤمن مع المغضوب عليهم الضال؟ وهذا الوصف ليس من عند أنفسهم، هذا وصف في كتاب الله عز وجل لهم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى ضلال لأنهم جهال، عملوا بغير علم واتبعوا الهوى، لذلك تجد لما يناقش أي واحد منهم هو كتابه كله ملخبط، كتابه المحرف كله متضارب مع بعضه، ما يستطيع أنسل أن يقف على أرض فيكلمك في مسألة ويؤصلها لك حتى في كتابهم المحرف، جهل مركب، وهم يدعون الناس إلى جهل وهم أصلا جهال والناس لا تفهم شيء، لكنه هوى، هو هوى، لذلك هم أهل بدعة وأحداثه حتى في دينهم المحرف أصلا. قال الله عز وجل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، يعني لا تتجاوزوا الحق ولا تغالوا في من جاءكم فيه وهو عيسى عليه السلام فترفعوه منزلة ليست بمنزلته فتؤلهوه حتى أخرجتموه من كونه نبي إلى إله، وهذا هو بئس ما فعلوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم لما قرأ عليهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم؟ قال ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله، شرك الطاعة. ولذلك كل من كان في زماننا يتبع من يحلل له ما حرم الله أو يحرم عليهم ما أحله الله فله نصيب من النصارى ومن شرك الطاعة. وقال لقد نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، فالغلو هو مجاوزة، كما نهاهم عنه في قوله أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نص صريح من الله عز وجل ينهى أهل الكتاب عن المغالاة عن الغلو، والغلو مجاوزة الحد في كل شيء، سواء بقى مجاوزة الحد في في في في في في العلاج في في في العبادة أو في الاتباع أو في اتخاذ مخلوق يرفعه مقام الخالق إلى غير ذلك، هذا كله غلو. حتى في التعامل مع المخلوقين الغلو مذموم في كل شيء. قال يا سلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم أو ما جاء في معنى الحديث، فنهى النبي عن الغلو بالكلية عموم، إياكم والغلو. فالغلو مشهور عند النصارى أو هو كثير جدا عند النصارى، وسبب ذلك أنهم تجاوزوا في الحد في التعامل مع عيسى عليه السلام، جعلوه ابنا وجعلوه إلها إلى غير ذلك. وقد بيانه الشيخ هنا في قول الله عز وجل، ثم بين الله عز وجل إنما المسيح ابن عيسى ابن مريم رسول الله، هو رسول عبد الله ورسول عليه السلام، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه. وليس كل النصارى يقولون بذلك، هناك من النصارى من يعبدون عيسى، مش يعبدون، يجعلونه عبدا ورسولا فقط ويقولون بأنه عبد ورسول ليس بإله، طائفة من النصارى موجود، لكنهم لا يؤمنون أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه بعث في الأميين فقط ويظنون، وهذا أيضا هم أهل كفر، حتى لا يلبس، لأن طبعاً الآيات الأولى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والآيات الثانية الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء لم يثلثوا ولم يقولوا بالمسيح عيسى أن المسيح إله، فليسوا في الآية الأولى ولا الثانية، لكنهم أيضاً من أهل الكفر لأنهم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودياً أو نصرانياً ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار أو أصحاب الجحيم. فحتى الذين الطائفة الذين لم يقولوا بالتثليث ولم يقولوا ببنوة عيسى أو لم يقولوا بالألوهية لو فأيضا هؤلاء ما داموا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من أهل الكفر. قال واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، يعني اليهود طبعا مفرطين أو مفرطون والنصارى غالون إفراط وتفريط. هؤلاء انتقصوا من الأنبياء اليهود وآذوا موسى وآذوا كثير من الأنبياء وانتقصوا بل انتقصوا من الله عز وجل والعياذ بالله من ذلك حشاب. أهل ظلم وبهت وتقصير، واليهود على النقيض بالإفراط والغلو. قال فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، ليس هذا موضعه. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا. وكفر النصارى من جهة علم عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. هذا كله بيناه، وقلنا أن من كان له نصيب من هؤلاء من الأمة فهو يدخل معهم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركبن سنة الذين من قبلكم، فتركبن سنة هذا يعني لابد ستجد من الأمة من يتبع هؤلاء، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إقرارا طبعا. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. هذا قد بينا ما قال الشيخ واضح من هذا. فالذين يخرجون على الناس ويدعون العلم ويلبسونه أو لا يعملون بهذا العلم فيهم شبه من اليهود، والذين من أهل الجهل كالمتصوفة وغيرهم والذين يعبدون على غير علم فيهم شبه من النصارى. ومع أن قال الشيخ ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن؟ وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك؟ فأخبر أنه سيكون في أمتي مضاهل اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهل فارس والروم وهم الأعاجم. هذه تأصيل من الشيخ على مسألة. أولا أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهنا عموم، لكن هما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الذي سنتبعه حذو القذة بالقذة. قال يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا إخبار من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيحدث في الأمة ذلك. لذلك قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، كما قال في الأول على النصارى 71 واليهود 71 والنصارى 72 وأهل الإسلام 73، لكن هو قال لنا تتبعونا سنن من كان قبلكم. فسئل يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ فنقول إن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن هناك سيكون من الأمة من يسيرون خلف اليهود والنصارى حتى لو دخلوا كما قال صلى الله عليه وسلم جحر ضب لدخلتموه، وهذا دلالة على إيش؟ على شدة الاتباع. وانظر الآن إلى حالنا، مع أن الشيخ يكتب هذا الكتاب في زمانه لكن انظر إلى حالنا في شدة الاتباع الآن. أخشى أن أقول إنه، وطبعا هذا أنا لا أحب التعميم في المنكرات، لأن الله عز وجل بين ونفسنا بين أن هناك طائفة في الأمة لابد تكون منصورة على الحق. الأمة لا يمكن أن تكون على باطل بالكلية، هذا لا يمكن أن يكون. هناك ناس على الحق لابد، أن أهل الإيمان، لكن أصبح أنت الآن تنازع في أصل انقلب، بل أصل من ينظرون إلى ماذا يفعل هؤلاء وينقلون ما يفعلونهم. انظر إلى أحوال المسلمين رجالا ونساء، من أول عاداتهم، لباسهم الذين يلبسونه. طبعا أول شيء فعلوه أخرجوا النساء عن زي المسلمات العفيفات الطاهرات وألبسوها زي الكافرات وجعلوها تتعرى أمام الناس. هذا خطة محكمة من 150 سنة وأكثر، يعني في المعاصر، وإن كان ستكون أيضا قبل ذلك، لكن أنا أتكلم عن ما نحن فيه. أول ما فعلوه أخرجوا المرأة، لأن هذا هو الأصل في الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإنما جعلت فتنة بني إسرائيل في النساء. فمعلوم بأن النساء تفتن الأمة، فأهم شيء يركز فيه أن النساء تصبح كنساء اليهود والنصارى، يقلدونهم في كل شيء، في لباسهم. وطبعا انتقل المسألة مش في اللباس بس، أصبحت في الأخلاق، ونحن ما نحن فيه الآن، وحتى في مصائب الآن نعيشها. ولا تسمع إن يعني رد في بلاد المسلمين على ما أصبح الآن إعلانا في كل شيء. ده ليست المسألة الخطط التي كانت تفعل من تحت الطاولة كما يقال في الخفاء حتى لا ينتبه أهل الإسلام، لا، نحن في مرحلة الجهر والإعلان، وفي مرحلة إقرار الواقع، لأنهم انتقلوا من المرحلة الأولى التي كان فيها الناس أيضا يمسكون على دينهم، أو كان في عرف حتى غير الدين كمان، فكانوا يلبسون حتى يخرجون الناس من أخلاقهم ومن دينهم ومن عاداتهم الصحيحة إلى غير ذلك. الآن المسألة انتقال آخر، بأن المسألة ما عندهم إشكال خالص إن هذا كله يكون واضح علنا، لأنك أنت الآن في أضعف، في مرحلة أضعف مما كنت فيها من قبل. أنت الآن تكافح في الأصول وفي الثوابت، ليس في بعض الفرعيات في مسألة ولا، لا، ده أنت تتكلم في أصول اعتقاد الآن. وما أخذنا منهم إلا قذوراتهم فقط. يا ليتنا أخذنا منهم تقدمهم في الصناعة ولا في الزراعة ولا في الاقتصاد ولا في شيء، لا، لما أخذنا منهم إلا ما ألقاه علينا مما هو أضل قومهم. أصلا هم أيضا أضلوا شعوبهم أولا، وأخرجوهم من فساد إلى فساد الأخلاق والعادات والسلوكيات وكل ذلك، ليخرجوهم من دينهم الباطل والنصرانية، فأصبحوا الآن أغلبهم في الإلحاد، وأغلبهم الآن ما عندهم أي ضوابط أخلاقية ولا عندهم ضوابط دينية. أخرجوهم أولا، ثم صدروا بعد ذلك للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا واقع سيحدث، وإن كان هذا ليس معناه استسلام، هذا إخبارا. قلت كما جاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا وشبرا. هنا الحديث الثاني مهم، ليش؟ لأنه قال: وزرع مزرعا، فقيل الفارس والروم، قال: ومن الناس إلا أولئك. بل مسألة ليست دينا فقط، يعني اليهود والنصارى ده تقول لي في مسألة اعتقاد، عقيدة، تلبيس إلى غير ذلك، لا. الحديث الثاني أيضا يبين لك فارس والروم، إذن الأعاجم، وهو هذا حال الناس الآن هناك. ما هو البعض يلبس، يقول لك ده هم أصلا عندهم الحال، ما عندهمش دين دلوقتي، فأنت إيش كلامه؟ هو أيضا أنت بتأخذ منه الآن بعد تركهم لدينهم، فأنت الآن أيضا، النبي بيّن ذلك شبرا بشبر وزراعا بزراع، قال فارس والروم. يعني إيش؟ المغرب والمشرق، أهل المشرق وأهل المغرب من غير المسلمين. فالمسألة ليست يهودية ونصرانية فقط، لا، المسألة أيضا ما كان من غير المسلمين من أمم وقرون من أمم وأقوام أخرى سأيضا ستتأثر بهم. هناك قال فأخبر أنه سيكون في أمتي مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم العاجم. فأصبح عندك الآن مسألة ليست عقائدية فقط، بل أيضا ستتأثر بفارس والروم وهذا الذي نحن فيه. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة. يعني ذلك قلت بأنه ليس كل الأمة ستنقاد، لكنه سيكون ابتلاء ومصيبة كبيرة جدا، أن النبي قد بيّن ذلك. قال وقد كان ينهى عن التشبه، وطبعا هذه فيها هذا عموم، يعني سنأخذه على إطلاقي أو على عمومي الآن، لكنه له تفصيل سيأتي، لأن ليس كل التشبه منهي عنه، لكن نحن نتكلم هنا على معنى الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فأخذ العموم من هنا، ولكن في تفصيل، وطبعا في تفصيل بمعنى في تشبه منهي عنه، وفي تشبه قد لا يكون منهيا عنه، لكن في تشبه في الدرجات أيضا، في تشبه قد يكون كفرا، قد يكون كبيرة، قد يكون صغيرة، قد يكون مكروها، قد يكون خلاف الأولى، سيأتي هذا في ثنايا الكتاب، لكن هو أخذ بالعموم على أن الأصل الأصيل أنه يعني التشبه. بل الإشكال أن الحديث يقول لنا سلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا غير تحريم التشبيه، ظاهر الحديث واضح، بس الإشكال على عمومه. طب هو أن يحتمل هو منهم، هو منهم على إيش؟ على كفرهم، لقولنا سلم من تشبه بقوم هو منهم. طيب هل هو لذلك المسألة فيها تفصيل، ليس كل التشبه كفر، هو منهم. لو كان التشبه هذا يؤدي إلى الكفر فقد كفر، وإن كان طبعا وقد يكون الفعل كفر ولا يكفر، في تفصيل، لأن التشبه أنواع، قد يكون كفرا مخرج، قد يكون كبيرة، قد يكون فسقا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما فقط. من تشبه مثلا، لو قلنا هم غلوا في مين؟ في عيسى عليه السلام. طب غلوا في الصالحين وفي قبور الأنبياء وغير ذلك، هذا شرك عندنا في دعائهم وهم أموات. أو يقول دون ذلك، يكون التشبه في غير ذلك، تشبه في العري كبيرة من الكبائر بالنسبة للنساء، ترك الحجاب أيضا. وقد يكون مخالفة الأولى أو مكروه، إن مثلا قال تسرولوا فإن اليهود لا تتسرول، هل الذي لا يتسرول يكون قد وقع في منكر؟ لا، لكنه بعضهم قالوا خلاف الأولى إلى غير ذلك. قالوا صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالين، هل معنى أن لابد أننا نخالف اليهود فنصلي في النعال، ومن لم يصلي في النعال يكون قد تشبه بهم؟ نقول له لا، في درجات. لا، لكننا نقول الأصل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب وبالأعاجم، لابد أن ننتبه بالأعاجم وبأهل الكتاب، ليس أهل الكتاب فقط. بل قد تواتر عنه كما قال الشيخ أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. والله لك الحمد. وهذا يبين الشيخ بعدما ذكر الحديث أن فيه إخبار من السلام لتتبعون سنة من كان قبلكم، أراد أن يبين أن الأمة كما قلنا لابد أن فيها طائفة على الحق، لابد أن هناك أهل إيمان، وأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة، لا يمكن تجتمع الأمة على الضلال، لا يمكن. وهذا خطأ يظن به البعض بأنه يقول إيش بقال هلك الناس وأهلكهم. الناس أحيانا من الذين يصابون بالإحباط كما يقال، وليس عندهم تأصيل علمي، بل قد يكون مرجئة في ذلك، يصبتون الناس ويجعلون الناس كأنه يعني إحنا خلاص ما لنا قيامة. لا، هذا كمان خطأ. قال يا سلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وهو هذا دور أهل العلم وطلاب العلم وطالبات العلم وأهل الإيمان، أن لا يقفنا هكذا ولا يقف الطلاب هكذا ولا العلم، لابد هذا وقت الانشغال بالذب عن دين الله عز وجل والتأصيل العلمي والدفع لأن الهجمة كبيرة جدا، فلا بد أن ينبري كل من سار على هذا الطريق ويعلم من عليه حمل شديد، من هنا إلى أن يكتب الله له الأجل. فلا بد طائفة ظاهرة على الحق، وظاهرة يعني لابد تبين الحق ولا تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله لا يجمع الأمة على ضلالة، لا يمكن تجتمع الأمة على ضلالة، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. فلا بد للناس أن يكون احنا هذا نحن فيه، والله يعني هذه من نعائم الله عز وجل. أقول لكم حقا والله هذه من نعائم الله. كيف أنك توجد في زمان كهذا ويستفيق الله عز وجل ويجعلك ممن تنبري إلى الصد عن دين إلى الزب عن دين الله عز وجل، وتكون سببا في دفع الباطل، لكن لابد أن يكون هناك على تأصيل، على علم وعلى إتقان حتى تستطيع أن تدفع. وهذه هي مهمة الأنبياء، كانت هم الأنبياء لما أتوا على أمور كانت يعني جميلة ورحراحة، لا أتوا الناس على باطل وعلى شرك، وكان يأتي وهو وحيد فريد يدعو الناس يعني في أحلك وأصعب الأزمان، والله يبعث الرسول لينجي الناس من الباطل إلى الحق، والعالم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك زمانه لابد ومهمته تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، ليست المسألة على الأريحية أنك تعلم وليس عندك مضادات كما يقال، وليس عندك أفكار منحرفة، وليس عندك كذا، أنت لم يبقى أنت لست كوريث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس الأمر عندك، لكن أنت ميزتك أنك بتأتي في زمان الناس تحتاجون فيه لأهل الحق، فتنير لهم الطريق وتنقل لهم علم العلم الذي في الكتاب والسنة، فتكون سبب في إنقاذ الناس. فلابد لأهل العلم أن ينظروا للمصائب التي نحن فيها وللمسائل، ليس كنظرة العوام أنه يجلس ويبكي وأنه يتكلم وأنه يقول إحنا في، لا نحن نعم بنفيق أنفسنا، لكننا لابد أن نتصدى، لابد أن نتعامل أن هذه هي المهمة، هذا هو الموطن الذي أنت فيه الآن، أنك تبين وتنكر وتعلم وتستمتع وأنت تفعل ذلك طاعة لله عز وجل، والثمرة ليست عندك، ولا تتأثر بالمثبطات، الثمرة ليست عليك أنت، ما عليك إلا النتيجة، ما عليك إلا السبب، أنك تأخذ بالسبب وتبين. إنك لا تهدي من أحببت، وقال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وإلا كيف يأتي النبي يوم القيامة ليس معه بر واحد أو اثنين أو ليس معه أحد، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، وما توقف عن دعوة حتى استفاه الله عز وجل وقبضه. فكذلك تعامل أهل العلم وطلاب العلم لابد أن يختلف عن العوام، لا ننساق نحو حتى من أهل الالتزام لكن ليس من أهل العلم، فلا بد أن نفوق الناس ولا ننساق إلى ما هم عليه من مثلا إحباط أو من عدم قدرة على التصرف، لا أنت لابد أن تكون في المقدمة. ولازال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. ما سبق يبين كلام الشيخ رحمة الله عليه هو أصل الكتاب، تحذير من اليهود والنصارى، التشبه من اليهود والنصارى، التشبه طبعا والأعاجم كما بينا أصالة، ويبين والأمر الثاني المهم أن ما زال في الأمة طائفة باقية على الحق تدفع هذا الباطل إلى قيام الساعة، ولا بد أن يكون هذا اعتقاد لدى الجميع. فعلم بخبره الصدق أنه لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. فالشيخ هنا يقول وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف، بل قد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون سيئا وقد يكون خطأ، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. وشيخنا كما يعني كنا في شرحنا يبين هنا، أولا يبين بأن هناك من خبر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة متمسكين بالهدي، وطائفة بعضهم على اليهودية بعضهم على النصرانية، أو يميلون كما قال منحرفون. فستجد في الأمة ذلك، هو هذا لابد، ستجد أن هناك منحرف إلى هذا، هذا منحرف إلى هذا، وهناك من الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم السلف أهل السنة والجماعة السلف الصالح، هؤلاء هم. ثم يراد أن يبين أن هذا الانحراف لا يشترط أن يكون كله كفرا كما قلنا، بل بعضه كفر بعضه فسق بعضه قد يكون سيئة وبعضه خطأ إلى غير ذلك مما. إذن في أنواع في التشبه، في أنواع بالتشبه، حتى لا يظن أحد أن كل التشبه كفر، وهذه أيضا غلو وعدم ضبط للمسائل. ليس كل التشبه يكون كفرا، هو قال إما كفر إما فسق إما معصية إما خطأ، والتقسيم يختلف، لكن هنا كلام الشيخ هو كفر فسق معصية أو خطأ. طبعا لو كان المسألة لها علاقة بالعقيدة ستجده أو للتوحيد أو الشرك، هذا لابد سيكون كفرا، والفسق سيكون في الكبائر تشبههم بفعل الكبائر، والمعصية فيما دون الكبائر، يعني واجب بيحلق لحياته نقول يعني تشبه باليهود والنصارى، شايف ان هذه وسامة، او يترك الشارب كما تفعل اليهود، ما هذا تشبه، لكنه انا اقول ايش معصية. او لو لبس لباسا يختص باهل الكفر، يختص أقول له يختص يعلم أن هذا من لباس الكفار، هذه معصية. وقد يكون التشبه دون ذلك مكروها مثلا، كما قلت في عدم التسرول، وبعضهم قال في الشيب في في في صبغ الصبغ التجنب الشيب الشيب، لما قال عليه السلام قال اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، طب الذي لا يصبغ فيها قال بعض أهل العلم مكروه، والأمثلة كثيرة يعني ستأتي، لكن أنا أتكلم عن كلام الشيخ الآن، أن يريد أن يبين بأن الأنواع التشبه، حتى لا يظن أحد بأنه كل التشبه كفر، وهذا الانحراف قال أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، يعني إذن الشيطان يأتي ليزين ذلك، يخرج الناس عن الفطرة كما قال عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني أو يمجساني، فالشيطان يأتي ويفسد الفطرة على الناس، فيبين أن هذا، لذلك الناس تدعو الله عز وجل دائما بالاستقامة، والاستقامة على من؟ على طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم، لا على طريق اليهودي ولا على طريق النصارى. قال الشيخ رحمة الله عليه: وأنا أشير إلى بعض أمور هذا الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ليتجنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذه المواضع من أخلاق المغضوب عليهم. هنا الشيخ بدأ قال: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب، سيذكر بعض خصالهم سواء من أهل الكتاب أو من الأعاجم، خصالهم التي ابتليت بهم الأمة. وكما بينا معنى أو هدف أو الحكمة ليظهر لنا هذه الخصال حتى تجنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. وذكر قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هو استشهد بقول الله عز وجل بأن أهل الكتاب يحسدون أهل الإسلام، بل يردون أن يردونهم من بعد إيمانهم كفارا، وكفارا إيش؟ حسدا من عند أنفسهم. إذن هم هذا الفقه الذي لابد يعلمه الناس، وهذا من شرح الآيات التي لابد أن يعلم به حتى العوام وغيرهم، بأن الله عز وجل يبين ود كثير من أهل الكتاب لإيش؟ أن يردونكم من بعد إيمانكم، العداوة مستمرة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هم لو اتبعت بعض الملة مش هيرضوا إلا ما تتبع الملة كلها. إن وافقتهم في بعض الأمر لن يكتفوا، بل لابد أن توافقهم في كل الأمر. هذا قول الله عز وجل، حتى تتبع ملتهم، حتى يرضوا عنك. لذلك تجدهم هم لا يرضون عن الناس حتى الذين معهم يوالونهم، لأنه ما زال عندهم بعض إيمان وبعض كفر، أو بعض إيمان وبعض فسق، إلى يعني حسب. ليش؟ لأنه ما يريدك إلا بالكلية، هو لن يهدأ حتى يدخلك معه في الجهنم، نعوذ بالله من ذلك. لكن هو بين هنا الله عز وجل لنا بأن من أسباب رغبتهم في ذلك حسدا من عند أنفسهم. يبقى إذن هم يحسدون أهل الإسلام على ما هم عليه، وهذا معناه إيش؟ إن هم يعلمون أن أهل الإسلام على الحق، ولكن الذين منعهم هو الحسد، كما أن اليهود كانت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لكن منعهم الحسد، لا يريدون الرسول يكون من قريش أو من العرب، يريدون من عندهم. قال حسدا من عند أنفسهم. فأنت لما تفقه، أصل بعض أغرار يقول لك هو إيه اللي بيننا وبين الأعاجم أو بين اليهود والنصارى، إحنا ما فيش حاجة، يعني أنتوا ليه عاملين المسألة هكذا؟ ليه يعني هو هم ناس وإحنا ناس وبيحب بعض وما فيش أي مشكلة؟ نقول لا. وطبعا هذا نتكلم عن الأصول والرؤساء الذين يخططون ويعملون، وعوام الناس إحنا لسنا لا نعلم. بعض عوام الناس أصلا هم خرجوا من الملة بتاعتهم وهم أصبحوا من الإلحاد، لكن الله جل وعلا الذي يقول ذلك سبحانه وتعالى لما قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني مش قلة، كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالله هو الذي قال لنا ذلك سبحانه وتعالى. إذن العداوة عندهم موجودة، وإن أظهر غير ذلك فالغر لابد أن يتعلم. قال حسدا من عند أنفسهم. الحسد عند جمهور العلماء، جمهور، تمني زوال النعمة من المحسود. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أضاف على هذا التعريف في كتب أخرى، يعني المتعارف عليه لما تسأل عن الحسد يقول لك تمني زوال النعمة من المحسود. حتى لو عندك أنت النعمة لكن أنت تتولى زوالها، تتولى زوال المال منه، الولد، العلم، الثناء، أي شيء. الحاسد محترق. أسوأ يعني داء يدخل القلب ويصعب خروجه داء الحسد، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يبتلى المرء في قلبه بحسد الناس، من الصعوبة بمكان أن ينجو منه. فالحسد عند الجمهور تمني زوال النعم. شيخ سنة تمية أضاف قال ليس التمني الزوال فقط، بل أنك إذا كرهت ما عند الغير من النعمة، يعني مجرد أنك تكره ما على الخير غيرك من نعمة تكره، وإن لم تتمنى الزوال فهذا أيضا من الحسد. وهذا إضافة من شيخ الإسلام ابن تيمية على التعريف، والمشهور عن جمهور العلماء هو تمني الزوال، أنك تتمنى أن تزول. طبعا لو أما من كره أيضا زيادة على التمني الزوال، كره فقط أنه عنده هذه النعمة، فدخل في الحسد والعياذ بالله. وأصل الحاسد هو إبليس. أول من حسد إبليس حسد آدم عليه السلام، لما رأى الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد له، فعلم بأنه مكرم ومشرف عند الله عز وجل، بل خلقه الله عز وجل بيديه الشريفتين سبحانه وتعالى، فحسد إبليس آدم، فكان أول من حسد. وكلامش الآية ودى كثير من أهل الكتاب، وهنا الكثير يبين أن هناك من أهل الكتاب من أسلم طبعا، كما آيات ترى عينهم تفيض من الدمع إلى غير ذلك. وأيضا معناه أن في تناوب أو في نقول درجات في مسألة الحسد، لكن إثبات أولا أن الحسد عندهم، والاختلاف هذا يكون على حسب الدرجات عندهم. ثم قال وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد. وهذه المصيبة التي يقع فيها البعض، بعض المنتسبين. هو الشيخ بعدما أصل أراد أن يلحق، يقول لا هذا عند اليهود أو أهل الكتاب، ومن الأهل الإسلام قد من يبتلى بذلك، يحسد من لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح. وهذه إشكالية كبيرة وتقع، تجد البعض يحسد البعض على ما رزقه الله عز وجل. رجل مثلا ليل نهار يعمل في أعمال المسلمين ويجمع لهم الأموال وينفق على أرملة والفقير وطالب العلم إلى غير ذلك، يعمل ليل نهار، والآخر يعلم القرآن ليل نهار، والآخر يعلم العلم الشرعي، والآخر ربنا رزقه مال من تجارة أو من عمل فينفق في سبيل الله عز وجل ويفعل الأعمال. فترى البعض يحسدون الناس لمن هداه الله عز وجل لهذا العلم النافع والعمل الصالح. قال وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. إذا أنت الآن، الشيخ كمان زاد كما قلت في تعليم الحسد يراه، في تعريف الحسد يراه بالكراهة، لو كرهت أو تمنيت أن يزول من هذا العلم، من هذا الشخص العلم أو العمل، أو كرهت ما هو عليه، فقد وقعت في هذا الحسد، وقد وقعت في التشبه باليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين على ما أتاهم الله عز وجل من فضله. فهذا خلق تشابه به المغضوب عليهم، إن أكثر الناس حسدا هم اليهود. بل الصحيح أنك تتمنى أن يكون الله، أن يعطيك الله عز وجل مثلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل أتى الله علما فهو يعلمه ويعمل به. فأنت لو وجدت الناس على ذلك اسأل الله أن يجعلك منهم ومعهم. وطبعا لا حسد إلا في اثنتين لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحسد المزموم، ويقصد هنا أنه المرء يخبر الناس أو يتمنى ما عنده، يعني الذين يتمناه من الناس أن يكون مثل هؤلاء، هذا الذي يحتاج المرء أن يتمنى عند غيره، لا أن يحسده على ذلك. لو قلنا بالمعنى، يعني لو قلنا أنه حسد بالمعنى العام، وإلا البعض يقول أنه ليس هذا المقصود أنه حسد، لأن الحسد كله مزموم، ليس هناك حسد مزموم وحسد محمود، على حسب يعني التفسير أو تأويل الكلمة. لو قال أن هناك نوعين، حسد مزموم وحسد محمود، فهذا الذي يقصد به أن تغبطه، مش تغبينه، وتغبطه على ما عنده بذلك، لا تتمنى أن يزول منه أو تكرمه عليه. طيب أعتقد إحنا الآن نقف عند هذا القدر ولا إيش؟ مش ده الوقت كده انتهينا؟ أعتقد ساعة ونصف. أنا سنشوف المشاركات، لأن طبعا إحنا ما عندناش الآن أعتقد نقف عند هذا القدر، بس نظبط الوقف. لو في أسئلة على ممكن طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المتن طبعا نقف عند المتن، بس أهم حاجة اللي هو قول الشيخ إن الله يحب من كان مختالا فخورا، وأتى بالآيات على ذلك، سيتكلم عن هذه المسألة. طيب جزيتم خيرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.